شيخ ناصر، قلت جزاك الله خيرا في معرض إجابتك عن السؤال المتعلق بغزو العراق الكويت أن هذا الاعتداء بغي وظلم لا يجوز شرعا، وقلت كذلك أن الدولة السعودية هي التي كان يرجى منها أن تطبق قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقلت جزاك الله خيرا بأن الدولة السعودية هذه لا تستطيع أن تنفذ هذا الحكم الشرعي على العراق، وذلك لضعف قوتها العسكرية نسبيا، فهي لما خشيت أن يصيبها ما أصاب جارتها الكويت والحالة تلك استعانت ببعض الجيوش الإسلامية والجيوش الكافرة. فالسؤال: ماذا كان ينبغي على الدولة السعودية أن تفعل إذن، وأنت جزاك الله خيرا تعلم أن جيش العراق أقوى من جيوش الدول العربية مجتمعة؟ كان عليها أن تطبق النص القرآني، وهو أن تقابل المعتدي بالمثل، وأن ينفر الشعب السعودي جميعا ويقابل الاعتداء بالمثل، ويطلبون النصر من الله عز وجل، لأنه لا يشترط في مقاتلة الكافر أو الباغي، وبخاصة أنه مشايخ السعودية مجمعون على تكفير هذا الحاكم في العراق، ولا يشترط في الجهاد الإسلامي أن يكون الجيش المسلم مقابلا في العدد والعدة للجيش الكافر، وإنما عليه أن يستعد بما يستطيع ثم يطلب النصر من الله تبارك وتعالى. فهذا كان هو الواجب أن تفعله. والآن أنتم ترون بأن السعوديين يعلنون ما بين آونة وأخرى بأنهم هاجموا بطياراتهم وضربوا الجيش العراقي في الكويت، وربما غزوا أراضي العراقية إلى آخره. فيقال للسعوديين: هل كان هذا قبل هذا؟ هل كانت مقابلتكم وبخاصة أنهم خشوا أن الجيش العراقي يغزوهم، وهو بعد ما غزاهم، فكان عليهم أن ينفروا كافة وأن يتقدموا بالجيش الذي لديهم، وأن يستنصروا ببعض الدول الإسلامية لرد اعتداء الجيش العراقي الباغي، الذي هو باغي بلا شك، ولكنهم ركنوا إلى الدعة وركنوا إلى الاستنصار بالكفار. وليت أن هؤلاء الكفار كانوا من باب أخف الشرين كما يقول الفقهاء في بعض القضايا، لكن الواقع المؤسف جدا جدا أنهم استنصروا واستعانوا ببعض الدول التي هي أعدى الكفار للمسلمين، وهي البريطان والأمريكان. وهذا لا يجوز في وجه من وجوه العلم والفقه، على اختلاف الفقهاء في جواز الاستعانة بالكفار، لكن ليس فيهم أبدا من يجيز الاستعانة بالكفار هكذا على الإطلاق، بل قد وضعوا شرطا مهما جدا لم يلتزمه السعوديون ولا قاربوا من التزامه، ألا وهو أن يكون الحاكم المسلم أو الدولة المسلمة أن تكون أقوى من الكفار المستعان بهم. هذا شرط منصوص عليه في كتب الفقه قاطبة، وبخاصة الفقه الحنبلي الذي يعتمد عليه القضاء السعودي. ففي كتاب المغني وفي الشرح الكبير التنصيص على أنه إن استعين بكافر أو بالكفار فينبغي أن تكون الغلبة للمسلمين عليهم. والآن كما يعلم كل إنسان متجرد عن الهوى يعلم تماما أن هذا الشرط مفقود بالكلية، لأنهم لو استعانوا فقط بالأمريكان دون الدول الكافرة الأخرى فهذا الشرط غير متوفر في مثل هذه الاستعانة، لأن السعوديين إذا كانوا وجدوا لأنفسهم عذرا في الاستعانة بدول الكفر وعداء الإسلام والمسلمين لكون جيشهم أضعف من الجيش العراقي فاعتبروا ذلك عذرا، فكيف فاتهم أن هؤلاء الكفار هم أقوى بكثير من العراق ومن السعودية معا كما ترون أنتم الآن الواقع المرير هذا. ولكن القضية ليست قضية أن السعوديين خشوا أن يهاجموا من قبل العراقيين فاستعانوا بالكفار لأن الشرع يبيح لهم ذلك، لا، هم ما فكروا في هذا. مع الأسف الشديد أظنكم تعلمون جميعا أن كل الدول العربية بل والدول الإسلامية، أعني بهذا الإضراب أن الدول الإسلامية قاطبة سواء ما كان منها من الدول العربية أو من الدول الأعجمية لكن يجمعها الإسلام. أقول مع الأسف الشديد التجارب التي مضت تنبئنا يقينا أن هذه الدول كانت تمشي في ركاب دول الكفر، فإما شرقية وإما غربية كما تعلمون. ولقد كان من هذه الدول العربية هي العراق نفسها، ولكن الأمر بيد الله عز وجل. ولذلك كان من السنة أن يدعو المسلم فيما يدعو فيه أن يقول تجاوبا مع قول الرسول عليه السلام قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لقد قال عليه السلام هذا الحديث حينما كان بعض أهله يسمعونه عليه السلام يكثر من دعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك. فسألوا الرسول عليه السلام عن سبب الإكثار من هذا الدعاء فأجاب بذلك الحديث قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالآن وقعت الواقعة الأولى وهي اعتداء العراق على الكويت، وهذا بلا شك لا يقره مسلم يفقه الإسلام في نصوصه الشرعية من الكتاب والسنة. لكن كانت المقابلة السعودية لم تكن هذه مقابلة بناء على الأحكام الشرعية، وإنما كانت على مذهب أبي نواس، تعرفون مذهبه، كان يقول وداوني بالتي كانت هي الداء، فهو عالج الداء بما هو أدوى منه وأشد ضررا ألا وهو الاستعانة بأكبر الجيوش الكافرة، وأحلها في دياره. هذه الديار التي مضى على الإسلام فيها 14 قرنا ولم تطأها دولة كافرة، وهذا من عناية الله عز وجل بدينه. والآن تعتبر السعودية ومن يدور في فلكها من الأخبار التي تذاع عن بعض المشايخ الفضلاء، والله أعلم بصحتها وبصدورها منها، هل كان ذلك فعلا عن اجتهاد خاطئ أم كان مكرها، هذا بينهم وبين الله تبارك وتعالى. فكان اعتذار السعوديين بأننا مضطرون للاستعانة بالكفار لرد اعتداء العراق فيما إذا اعتدى، فإذا كان الواجب هو أن ينفروا كافة وأن يستعينوا الله تبارك وتعالى عليهم. وإلا فنحن نعرف من التاريخ الإسلامي الأول أن أكثر المعارك التي كانت تقع بين الجيش المسلم والجيش الكافر لم تكن القوتين أو القوتان متكافئتين، دائما كانت قوة الجيش المسلم عددا وعدة أقل بكثير بكثير جدا من عدد الجيش الكافر، وما كان ذلك عذرا أولا ليفروا كافة، وثانيا أن يستعينوا بدولة كافرة. ولذلك فأنا أعتبر آسفا جدا أن أقول إن هذا الاعتذار هو من قبيل عذر أقبح من ذنب. متى يضطر الإنسان أن يرتكب ما حرم الله تبارك وتعالى؟ هذا أمر معروف لدى فقهاء المسلمين دون اختلاف بينهم، ذلك حينما يتخذ الوسائل والأسباب المشروعة التي تحول بينه وبين أن يقع فيما اضطرته إليه الضرورة، وما فعل ذلك السعوديون أبدا، وإنما رأسا قفزوا إلى استعانة بدول الكفر. وأنا شخصيا أعتقد آسفا جدا أن الدولة السعودية لم يكن لها الخيرة في أن تستعين بالدولة الأمريكية أو الدول الأخرى، لأننا كنا نقول في بعض أجوبتنا عن مثل هذا السؤال أنه كان باستطاعة الدولة السعودية أن تستعين ببعض الدول الإسلامية، وكان الجواب جوابا صحيحا ومؤسفا جدا. أتعتقد يا شيخ بأن الدولة السعودية لو استعانت بمثل هذه الدول الإسلامية الآن التي هي معها وفي جيش الكفر كانوا يستجيبون لدعوة السعودية إذا ما استعانت بالجيوش الإسلامية؟ يقولون وقولهم صدق، ما تستجيب الدول هذه لو دعتها الدولة السعودية. لماذا؟ لأنها كلها تمشي في فلك الحكم الأمريكي. فإذا أمريكا فرضت على الدولة السعودية أن تحتل ديارها تحت غطاء أن الدولة السعودية حرة وأنها هي تستعين بالشر الأصغر لدفع الشر الأكبر. وأي الأمرين كان هو الواقع، سواء كان هو الذي يشاع عن الدولة السعودية ويؤيد هذا الأمر المشاع من قبل بعض المشايخ الأفاضل أن ذلك كان بطلب من الدولة السعودية أو كانت الأخرى كما نظنه، فرض عليهم فرضا أن نحن لابد من أن نأتيكم لندافع عنكم أو ندفع عنكم شر غزو العراق كما غزت الكويت، فخضعوا لهذا الطلب. ذلك مما لا نستبعده أبدا، ذلك مما لا نستبعده أبدا، لأننا ما رأينا موقفا لدولة من الدول الموجودة اليوم مشرفا تثبت شخصيتها المسلمة أمام إرادة الدولة الكافرة، وبخاصة إذا كانت هي الدولة العظمى كما يقولون اليوم. فإذا أظنك أخذت الجواب، وبإيجاز كان على الشعب السعودي أن ينفروا كافة ثم أن يستعينوا بالدول الإسلامية، فمن استجاب لها فبها ونعمت، وإلا فحسبنا الله ونعم الوكيل. ولأن تحتل الديار الإسلامية أو بعض الديار الإسلامية بعزة الدفاع عنها أولى من تسليمها لقمة سائغة للدول الكافرة والتي أثبتت عزاءها للإسلام والمسلمين طيلة هذا القرن الماضي، والذين مكنوا لليهود في أن يحتلوا فلسطين. ونحن قلنا ولا نزال نقول آسفين، لو أن الأمريكان ومعهم البريطان وفي كل من الدولتين المئات إن لم نقل من اليهود، الألوف من اليهود، لو أنهم أرادوا الآن أن يستبدوا بالأرض السعودية، فمن لإخراجهم؟ السعوديون الذين ما استطاعوا أن يصمدوا ساعة من النهار أمام الهجمة العراقية على الكويت، وهي بعد لم تهجم على السعودية. أهؤلاء السعوديون يستطيعون أن يخرجوا الأمريكان رغم أنفهم فيما إذا وسوس لهم الشيطان أن يظلوا مستعمرين للبلاد السعودية؟ أو على الأقل إذا حن اليهود الأمريكان إلى عشهم القديم ألا وهو خيبر واحتلوه بجيوشهم بدباباتهم بطياراتهم، هل تستطيع السعودية أن تخرجهم؟ إذن ما كان مثل هؤلاء إلا كما يقول المثل القديم، كنا تحت المطر وصرنا تحت المزراب. تعرفون المزراب؟ هو الميزاب. فإذا هذا هو كان الواجب، لكن مع الأسف أقولها كما قلتها أكثر من مرة، إن الدولة السعودية كانت دائما تتباهى وتتفاخر على دول الشرق الأوسط كلها بأنها متقدمة في المجال الاقتصادي والمجال الاجتماعي، ثم لا شيء وراء ذلك. أما أن تعمل حساب اعتداء دولة كافرة عليها فتستعد لدفع عدوانها، أو تعمل حساب اعتداء دولة فاسقة، قد تكون مسلمة ولكنها فاسقة، فتستعد لرد عدوانها، هذا ما فكرت فيه، لكنها كانت تفكر للقضاء على ما قد يقوم فيها من حركات إصلاحية، ولو أن هذه الحركات لا تشر السلاح في وجه الدولة، لأن هذا الإشهار لا يجوز إسلاميا، ولكنها أعني السعودية بوحي من الدول الكافرة الأمريكية والبريطانية واليهودية يوحون إليها أن تتخذ أسباب الوقاية مما يسمى اليوم بالصحوة الإسلامية، فهي كانت تستعد لهذه الصحوة. أما لما قد فوجئت به من خشية الاعتداء عليها من جارتها الدولة العراقية فهذه لم تعمل لها حسابها، فوقعت فيما كانت لا تعمل له حسابا، وحينئذ زعمت أنها اضطرت إلى أن تستعين بالكفار. وأقول مرة أخرى، ليت هؤلاء الكفار كانوا بمثابة الروم مع فارس في عهد الرسول عليه السلام، وإذا لكان الخطر أقل. أما وأصبح الدول الأوروبية هذه والأمريكية ومعهم اليهود أخطر الدول على الإسلام والمسلمين جميعا، فهم قد جلبوا الشر الأكبر إلى بلاد السعودية أولا ثم إلى البلاد الإسلامية ثانيا، والله المستعان. شيخ، في المرحلة الأخيرة من تحرير الكويت كما يقولون، يتوقع أن يقوم جيش العراقي بتدمير الكويت من حيث تدمير وتفجير جميع آبار النفط وتدمير مصادر الكهرباء والماء داخل البلد، فهل يجوز للمسلمين المقيمين داخل الكويت أن يقوموا بقتل الجنود العراقيين لمنعهم من دمار هذه الأموال؟ وهل يستطيعون ذلك ولا على طريقة اليهود مع صبيان الحجارة؟ هذا السؤال قد جاءني في أول الفتنة حينما احتل العراق الكويت، وأنه قامت حركة هناك لمقاتلة العراقيين، والحركة كانت مؤلفة من إسلاميين سلفيين وغير سلفيين، وربما فيهم من الأحزاب الأخرى التي قد تكون كحزب البعث من حيث الكفر بعيدا أو قريبا. فالخلاصة لا يجوز يا أخي، لأنه المعارك الفردية هذه كما جربنا في كل الدول الإسلامية التي قاموا فيها بثورات ضد الحكام، فهذه لا تثمر الثمرة المرجوة إطلاقا. وإذا يسر إن شاء الله كما نرجو أن يعود الكويتيون إلى بلدهم، فعليهم أن يسعوا بإحيائها أولا معنويا وثانيا ماديا. أما أن يجلوا أنفسكم بمعركة لا قبل لهم بها، هذا من باب ما يفعله كثير من الإسلاميين الذين يثورون على الحكام وهم لم يستعدوا لمثل هذه الثورة لا معنى ولا مادة، فتكون العاقبة كما ترون يعني في تلك البلاد خسارة كبيرة للحركة الإسلامية. غيره، يقوم بعض من الشباب المسلم الملتزم في هذه البلد بمهاجمة الشيخ عبد العزيز بن باز وتطاول عليه وعلى علمه وفضله، مثل قولهم عنه بأنه عالم حكومة أو أنه يفتي حسب إقليمه، ويتهمون نيته بأنه لم يقل ما قال فيما يتعلق بالاستعانة بالكفار إلا لكذا وكذا، علما بأن أحد من هؤلاء لم يقم بمعرفة وسماع وفهم ما ذهب إليه الشيخ من أدلة وبراهين، وإنما هكذا لأنه خالف هواه أو رأيه. فماذا تقول جزاك الله خيرا لها أمثال هؤلاء؟ أي بلد ثاني؟ الأردن هنا؟ نعم. أعتقد أن الذين يقولون هذا الكلام أولا ليسوا من علماء المسلمين، وثانيا قد يكونون من أحزاب غير إسلامية، قد يكونون من أحزاب غير إسلامية. وأنا أقول هذا متحفظا كما ترى، لكني على كل حال أقول أن مثل هذا الكلام لا يجوز أن يقال في عالم بلغ شأوا عظيما جدا في العالم الإسلامي وفي العلم بالكتاب والسنة. لكني أعتقد أن مثل هذا الكلام يخرج من أناس إن كانوا مسلمين حقا أنهم أغرار ولا يعرفون أولا أن أكبر عالم في الدنيا منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لا يمكن أن يكون معصوما في كل ما يقول، هذا أولا. وثانيا هناك مرتبة لإنكار المنكر، عليا ووسطى ودنيا، معروفة من قول عليه السلام: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، إلى آخر الحديث. ثم هناك كلمة في القرآن الكريم صارت قاعدة إسلامية تبنى عليها فروع فقهية، تؤخذ من قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هؤلاء الذين يتطاولون بألسنتهم في الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله أو في غيره ممن ينحو منحاه بالنسبة لفتواه حول الحادث الواقع اليوم، هؤلاء ليسوا بأنبياء أولا كما أشرنا آنفا، فهم ليسوا معصومين لا من حيث العصمة عن الوقوع في الخطأ العلمي، ولا من حيث المخالفة للشرع عمليا. وهنا نقطتان كما تشعرون معي ولعل الأمر واضح لديكم إلى الآن، يعني أي إنسان بعد الرسول عليه السلام ليس معصوما إذا أفتى أن يخطئ، ليس معصوما من أن يخطئ. الشيء الثاني الذي أردت أن أوضحه: أي إنسان غير الرسول عليه السلام ليس معصوما من أن يخالف علمه، فهو إنسان ليس بمعصوم، واضح؟ طيب. لكن هل المقياس الشرعي هو أن نبتغي زلة العلماء فنضللهم أو نكفرهم أو نسقطهم من دائرة العلماء بسبب زلة منه، سواء كانت فكرية أو كانت عملية؟ هذا طبعا لا يمكن أن يقع فيه إلا شخص واحد وهو الذي يتبع هواه، وهذا الذي يتبع هواه يكون قد وقع في أكثر مما أنكره على الشيخ وعلى أمثاله. يعني ليس هناك معصوم، إذا كانوا أهل العلم غير معصومين على التفصيل السابق آنفا، أمر هذا ما يحتاج إلى كثير من التوضيح. وطالما نعلم نحن أن علماء السلف أنفسهم كانوا مختلفين في بعض المسائل، ما كانوا يطعن بعضهم بعضا في إخلاصهم في دينهم، وإنما كان يعذر بعضهم بعضا لأنهم كانوا يعلمون أن كل واحد منهم كان مجتهدا، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد. نعم. هل ينطبق على الكويت مثل القرآن عن القرية التي كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فحق عليها القول فدمرها الله عز وجل تدميرا، أو حديث إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني، أم القول بأن الحكم الظالم مع الإيمان لا يستقيم ولكن الحكم العادل مع الإيمان يدوم؟ أما الجواب عن السؤال جذريا، فكما يقال أهل مكة أدرك بشعابها، نحن ما عشنا هناك فأنتم أعلم. نحن حسب ما نسمع أنه كان هناك انحراف خطير جدا، لكن العبرة بما هو الغالب. الحكم الآن بما هو الغالب يعود جوابه كما سمعت، أهل مكة أدرى بشعابها وصاحب الدار أدرى بما فيها. وقبل أن يفوتني ما خطر في بالي، أن الحديث الذي ذكرته ليس حديثا. من إيش قلت؟ إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من إيه، فهذا ليس حديثا، ولذلك فلا يجوز روايته. جزاك الله خير. ما هو قولك بارك الله فيك وفي عملك للمسلمين من أهل هذا البلد الذين يقفون من إخوانهم الكويتيين موقف الشامت الفرح الذي يدعو الله عز وجل أن يزول بترولهم عنهم وعن أهل الخليج، وأنت تعلم أن لأهل الكويت خاصة والأهل الخليج عامة أثار طيبة في كافة البلاد الإسلامية؟ لا شك، هذا بلا شك من سوء التربية الإسلامية. يعني هنا يحسن أن نذكر بحديث وإن كان هو لا يصح حديثيا، لكن معناه قد يتحقق بالنسبة لهؤلاء الناس الذي تسأل عنهم. لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك. هذا حديث مروي في بعض السنن كسنن الترمذي، ولكن إسناده ضعيف، لا يسوغ لنا أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أن العلم كان بالتشهي وبالتمني لتمنيت أن يكون هذا الحديث صحيحا، لأنه وسيلة قوية جدا من تربية لأمثال هؤلاء الشامتين. لأن الشامت عادة من غفلته يظن أنه خير من الذي شمت فيه، بينما الواقع مع الأسف في العالم الإسلامي مثل ما بنقول نحن، مثل ما بيقول ذاك التركي، هبسي برابر، يعني كله مثل بعضه. فما نستطيع أن نقول أنه هذا الشعب بجملته خير من هذا الشعب، لكن كما يقول المثل المصري وقد حضر الآن المصري، يا داخل مصر مثلك ألوف، يا داخل مصر مثلك ألوف. إيش معنى الكلام؟ إن كنت أيها الداخل مصر صالحا مثلك ألوف، وإن كنت لا سمح الله طالحا برضو كما يقولون مثلك ألوف. ولذلك هذه الشماتة تعود على الشامت بالويل والثبور وعظائم الأمور، ويكفي أن هذا ليس من أخلاق المسلمين. ومن آفة العالم الإسلامي، كل العالم الإسلامي، وهذا نحن ما نبدد حوله دائما وأبدا، أن الدولة الإسلامية لا يمكن أن تقوم قائمتها إلا بعد التصفية المقرونة بالتربية. فالآن في شيء من التصفية مقرونة بما يسمى اليوم بالصحوة الإسلامية، لكن الحقيقة أن التربية بعد ما بدأ يظهر أثرها في المجتمع الإسلامي إلا أفرادا مبعثرين في هذا العالم الإسلامي كله، أما كشعب كأمة كطائفة متحدة على الأخلاق الإسلامية فهذا لسه ما وجدناه. ولذلك نحن نؤكد دائما أبدا على كل الجماعات الإسلامية ألا تهتم بالتجميع والتكتيل، وإنما بالتصفية والتربية. وأمس كان إلى ما قبل ساعة هنا من تسمعون به ولا بد الشيخ علي ابن الحاج الجزائري، فجرت أحاديث حول الوضع القائم الآن، فأنا ذكرته بهذه القضية لأنه فهمنا منه ومن غيره من قبله أن الجماعات أو الأفراد الذين ينتمون إلى جماعته يعدون الملايين. ولذلك فأنا ذكرته بوجوب الاهتمام بالتصفية والتربية وليس بالتكتيل والتجميع، بحيث أن يقال الحزب الفلاني أو الجماعة الفلانية تعد الملايين المملينة. لا، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ما ينبغي أن نحرص إلا على التصفية والتربية، لأن القليل من الجماعة التي قامت على هذين الشرطين هم الذين يرجى أن تتحقق بهم بغية كل مسلم، ألا وهو قيام الحكم الإسلامي والدولة الإسلامية. جزاك الله خيرا. ما حكم من يبقى الآن في الكويت وهو يستطيع الخروج منها، وهل يعتبر السفر إلى الكويت الآن إلقاء بالأيدي إلى التهلكة كذلك؟ الجواب على هذا السؤال في الواقع أيضا يتعلق بمن يعرف الواقع هناك. إذا كان الكويتي المقيم هناك يستطيع أن يحافظ على إسلاميته وشريعته كما كان من قبل، ويغلب على ظنه بأنه قريبا ستتحرر البلاد من سلطة العراق، فيبقى هناك. وهذا الجواب قائم على أساس ما كنا نسمعه من قبل من أخبار اعتداء أفراد الجيش العراقي على إخواننا الكويتيين. أما إذا كان لا يوجد شيء من ذلك، أهل الكويت أحق بها وهم أهلها. جزاك الله خير. عندي سؤال يتعلق ببيان تم نشره في الجرائد الكويتية قبل بضعة أشهر من غزو العراق الكويت، وصاحب البيان كان جمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت، وأنت تعلم يعني من القائم على هذه الجمعية، فهل اطلعت عليه؟ كنت اطلعت عليه، نعم. وجدت في مبالغة إثناء على الجيش العراقي، بل على شخصية صدام. وصدام نحن يكفي أن نعرف أنه بعثي وأنه رئيس البعث. والبعث في اعتقادنا سواء كان كويتيا أو كان سوريا فهو حزب كافر، وإن كنا نحن يدفعنا علمنا بالإسلام أننا حينما نكفر حزبا في الجملة بناء على مواد الحزب المفصلة هناك وأنه علماني أقل ما يقال فيه، في الوقت نفسه لا نكفر كل من يكون بعثيا، لكن حسبه أن يكون ضالا. فبناء على هذا نحن نقول بأن صدام كان ولا يزال يتبنى الحزب البعث، وإن كان من جهة أخرى تصدر منه كلمات ما كانت معهودة منه. ونحن في الوقت الذي تعجبنا هذه الكلمات لكننا نتحفظ تجاهها، لأننا نخشى ونرجو أن تكون هذه الخشية في غير موضعها. نخشى أن تكون كما قال تعالى في غير هذه المناسبة: إن هي إلا كلمة هو قائلها. ويمكن أن المصائب التي حلت به جعلته يعود إلى الله ويتوب إليه. وفي اعتقادي أن طغيانه السابق على الكويت لا يحملنا نحن أن نتمنى له بقاءه في ضلاله، بل نتمنى له أن يكون قد قضى هو بنفسه على ضلاله، لأنه تبين أن لا مناص ولا حياة ولا عزة للمسلمين إلا بالرجوع إلى دينهم. وعلى هذا فيومئذ كانت هذه الكلمة فيها مبالغة في شخص صدام، وإن كان كنا نحن شخصيا يومئذ ما كنا نتمنى بداهة أن تتغلب الشيعة على العراقيين، وكنا دائما نستحضر قوله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم إلى آخر الآية، لأن انتصار الشيعة كانتصار الحلف الآن تماما. كنا نخشى يومئذ أنه إذا تغلبت الشيعة على العراق أن تصبح الدول العربية فضلا عن الدول الأعجمية أن تصبح شيعة. ثم شاء الله عز وجل أن وضعت الحرب أوزارها وانتصر الجيش العراقي على الجيش الإيراني. الآن نفس الخشية نحن نخشاها، أن الحلفاء هؤلاء إذا انتصروا على العراق وأنتم لابد أنكم منذ الآن يبدأون يخططون لوضع يد الكفار على هذه البلاد الإسلامية، وأن يتصرفوا فيها ليس فقط من حيث استغلال الموارد الطبيعية، بل وفي فرض أيضا الفكر الكافر إما النصراني أو الملحد، وأحلاهما مر كما يقال. هذا جوابي عن هذا السؤال أيضا. تفضل. البيان هذا كان به كلمة واحدة عن صدام اللي هو يقول: وبطله الصنديد. أما معظم البيان في يعني يقع في كان في ربع صفحة. كنا نخشى يومئذ أنه إذا تغلبت الشيعة على العراق أن تصبح الدول العربية فضلا عن الدول الأعجمية أن تصبح شيعة. ثم شاء الله عز وجل أن وضعت الحرب أوزارها وانتصر الجيش العراقي على الجيش الإيراني. الآن نفس الخشية نحن نخشاها أن الحلفاء هؤلاء إذا انتصروا على العراق وأنتم لابد أنكم منذ الآن يبدأون يخططون لوضع يد الكفار على هذه البلاد الإسلامية وأن يتصرفوا فيها ليس فقط من حيث استغلال الموارد الطبيعية بل وفي فرض أيضا الفكر الكافر إما النصراني أو الملحد وأحلاهما مر كما يقال. هذا جوابي عن هذا السؤال أيضا. تفضل. البيان هذا كان به كلمة واحدة عن صدام اللي هو يقول وبطله الصمديد، أما معظم البيان في يعني يقع في كان في ربع صفحة كان يحذر الأمة الإسلامية من مخططات يهودية أمريكية للقضاء على العراق، وهذا نشر قبل بضعة أشهر من دخول صدام إلى الكويت. أنا كنت أريد أن أقول أن الذي يعني بعض الذي كتب هذا بيدي يعني بنفسه ممن يفتون الآن ب يعني جواز استجلاب الكفار والأمريكان والبريطان للقضاء على صدام. هذا مما يوسف له. وأخواننا الذين يحضرون معنا في كثير من الأوقات سمعوا مني أكثر من مرة أن هناك أثرا عن حذيفة بن اليمان صاحب سير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه من البيان والحكمة كأنه مشتقى من مشكاة النبوة والرسالة، لأننا لمسنا كلامه في واقعنا اليوم. كان يقول فيما إذا وقعت الفتنة وأحب أحدكم أن يعلم هل أصابته الفتنة أم لا فلينظر ما كان من قبل يحرمه فصار يحلله، أو كان من قبل يحلله فصار يحرمه، فليعلم أنه قد أصابته الفتنة. هذا كأنه وحي من السماء، وهذا نحن لمسناه في كثير من الأشخاص. مع الأسف أخونا عبد الرحمن هذا قرأنا في بعض المجلات التي تصدر في أمريكا أنه جرت مناقشة بين محرر تلك الجريدة أو أحد مندوبيها وبين بعض الرجالات الإسلامية ومنهم أخونا عبد الرحمن نفسه، فأقاموا الحج عليه بمثل هذا المنشور أنه كيف أنت الآن بتأيد محاربة العراق وفي الوقت اللي كنت أنت أثنيت سابقا خيرا والآن بتقول لأنه هو حزب البعث، وهذا هو حزب البعث السوري موجود في البلاد السعودية. أنا عجبت أبا الحارث من هذا الكلام لأنه كنا نقول نحن من أول الفتنة وإذا بها سجلت في بعض المجلات هنا. وكان هنا بعض الرجالات المشهورين من انتمى إلى الخميني وإلى الشيعة كلاما وشكلا وزيا حيث تعمم بالعمامة السوداء، وكان يعلن تكفير صدام حسين والآن جعله صلاح زمانه. وأنا أقول هذه الفتنة دخلت بيت كل مسلم ولم ينجو منها إلا أفراد قليلين جدا، فكثير من الناس تغيرت أفكارهم، كما وقع حينما دعا الخميني إلى دولته الإسلامية المزعومة، فذهب من هنا كثير من الرجالات البارزين منتمين لبعض الأحزاب ومنهم حزب التحرير ليبايعوه، وذلك لجهلهم بالإسلام. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالآن احنا قادمين إلى مصر، وتعلم موقف مصر بارك الله فيك، وطبعا احنا هناك نعتلي بعض المنابر في جماعة أنصار السنة، فما يعني مما تنصحنا في هذا المجال بارك الله فيك؟ ما فهمت عليك، ما علاقة السؤال الأخير بالاستعانة بالكفار؟ طبعا نعلم بارك الله فيك بما تكلمت أنت في الأشرطة والحديث أنه لا يجوز الاستعانة بهم. طبعا الآن مفتيين مصر وعلماء مصر يقولون بالجواز. طيب. فإحنا طبعا نعلم الحكم الصحيح إن شاء الله. طيب. الآن واجب علينا طبعا أن إحنا نبين للناس على المنبر، أم ماذا تنصحنا في هذا؟ إذا كنت استوعبت الموضوع من الناحية العلمية تتعرض بنفيه، ويكفيك أن تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إنا لن نستعين بمشرك، لن نستعين بمشرك. وكان في الواقع ما دام أنت تريد أن تتزود ولتتكلم هناك، كان ينبغي أن يكون في جلسة هناك مديدة وطويلة حتى نقدم إليك بعض الركائز التي لابد من أن تعتمد عليها وتدير الكلام حولها بشيء من التفصيل. فالاستعانة قلنا نحن، يمكن ما كان حاضر، قلنا نحن آنفا أن العلماء الذين يقولون بجواز الاستعانة وهم قلة اشترطوا شرطا جوهريا، ألا وهو أن تكون الغلبة للدولة المستعينة، الدولة المسلمة المستعينة ببعض الكفار، وواقع اليوم خلاف ذلك تماما. فالأمريكان والبريطان أقوى من السعودية، ولو أرادوا أن لا يخرجوا من السعودية أبد الدهر ما استطاع السعوديون أن يخرجوهم من أرضهم. أركيين. فإذا استعانة هل لهن بجندن حولها، كلها يلاحظ فيها تحقق الشرط الذي وضعه الفقهاء. ومن أعجب ما يقال من استعانة أن الرسول استعان باليهود في خدمة أرض خيبر. إيش علاقتها بالاستعانة في القتال؟ ثم أولئك تحت نظام الحكم الإسلامي اليهود. ففي هذه الدائرة إذا استعان المستعينون ببعض الكفار وتكون للمسلمين السلطة عليهم، فهذا هو الذي يمكن أن يقال بجوازه، مع أن الحديث صريح لن نستعين بالمشرك ولن كما تعلم للتأبيد. فأنت اجعل بقى دندنتك حول هذا الحديث الصحيح. في نقطة لعلها قصد أخينا، فإن لم تكن كذلك فمن باب النصيحة أيضا وتتميم الفائدة، أنه يعني لعله يريد أو لا يريد كما ذكرت، يعني هل تنصحه بالمواجهة والمجابهة والدندنة حول هذه القضايا؟ لا ما أنصحه، خاصة أنه قد لا يكون مستعدا للخوض في مثل هذه القضايا. أرى لك أن تدرس المسألة من كتب العلماء وتصلح فيها وتنشر الفكرة بينك وبين بعض إخوانك حتى تمشي الهوينة، وما تجابه مجابهة، لأن الدولة الآن كما ترى هناك مع الكفار يمشون. واضح؟ طيب يا مال الله حتى ما يزمر لك أكثر. أهلا وسهلا. نعم جزاك الله خير. أقول ألا تعتقد بأن يعني صدام يبقى هو المتسبب فيما حدث ويحدث الآن من مسلمين من أضرار، من شق صفوفهم والفرقة بينهم بدخوله الكويت؟ يعني نحن جميعا نعلم بأن الكفار يريدوا القضاء عليه أصلا منذ حوالي عام، لكن هو بدخوله الكويت أعطاهم المبرر القانوني الذي بسببه يعني يريد أو يعني يعلن للناس أننا نريد أن نقضي عليه ونحاربه. لو أنه بقي داخل حدوده يعني داخل العراق لا وجدنا يعني ما تفتوننا به الآن أن جزاك الله خير وما يفتي به أهل العلم في السعودية كذلك وغيرها، كان رأيا واحدا وهو وجوب الوقوف إلى جانب أهل العراق للذود والدفاع عنهم ضد الكفار. هذا أظن لو تنبهت لقولي في أول هذه الجلسة وفي كل كلمة نتكلم حول هذه الفتنة أن صداما حينما اعتدى على الكويت كان باغيا، هذا هو جواب سؤالك وقد أخذته سلفا، ولست أنت بل كل الناس يعرفون هذه الحقيقة، بل بعض إخواننا الحاضرين سمعوا مني مرارا وتكرارا أنني قلت بأن هذه السيئة التي وقعت فيها الدولة السعودية سببها صدام حسين. شو رأيك؟ هذا فوق ما تطلب من السؤال. سمعت أنك قلت أن الحائط سأل المسمار لما تدقني، قال له لما تشقني، قال له سلمن يدقني. هذا هو. نعم خرف تفلق. لكن طبعا أنا ما بعطي عذر للسعوديين أبدا، أنا بعتقد أنه كلتا الدولتين أخطأت خطأ فاحشا بالنسبة للإسلام والمسلمين، وأنتم ترون الآن عاقبة الحيدة في مخالفة الشريعة. الذي ابتدأ المخالفة كما سمعت من قبل ومن بعده ألا وهو صدام، والذي تجاوب مع المخالفة فوقع فيما هو أنكر. أنا أعتقد بأن استيلاء الكفار على البلاد السعودية بهذه الطريقة الناعمة شر مما لو قدر أن صداما استولى على السعوديين بقوة السلاح، شر من ذلك. ولذلك فنرجو الله عز وجل أن يجعل عاقبة هذه الفتنة هو خير للمسلمين من باب وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. شيخ، سمعت أنا في بعض منشورات حزب التحرير ما معناه أن ضم العراق للكويت واجب كونه خطوة نحو توحيد الأمة، ويقولون كذلك أن خروج العراقيين من الكويت خيانة، فما هو رأيكم في الكلام هذا؟ هؤلاء أخي يتكلمون في حدود ما يحسنون من العلم، وقد نقول يعلمون كل شيء إلا الشراء. هذا الكلام نحن سمعناه ورددناه من أول الفتنة، وبعض إخواننا الحاضرين هنا يذكرون هذا جيدا. حتى جرت مناقشة بيني وبين بعض الإخوان، مناقشة حارة وحامية الوطيس، الظاهر كان متأثرا بمثل هذه الدعوة الباطنة، فوصل الأمر بهذا المومى إليه أنني لما بينت له بأن الوحدة المنشودة لا يمكن تحقيقها بمخالفة الأحكام الشرعية، أي بأن نسلط القوي على الضعيف بحكم كما قال هو وغيره أنه التحام دولتين حتى يصير دولة واحدة أقوى من بقائهما دولتين. هذا منطق عقلي محض، ولكن هذا المنطق إذا لم يقترن مع الشرع